في قول سليمان الفارسي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بقول أساس إنه يعني كان عمر ما كلمه سليمان لفترة، فقال له عمر بن الخطاب لسليمان لما لا تكلمني؟ قال له لا أكلمك فيك خصلتين لم أرهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تلبس ثوبين وتأكل من إدامين. هل هذا الكلام صحيح ولا قول العوام؟ لا مو صحيح. صحيح؟ أي نعم. بارك الله فيك. ما فيك. في كمان